إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة مع آخر باب من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو باب قول الله تبارك وتعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والمصنف رحمه الله تعالى ختم بهذا الباب لدلالته على أنواع التوحيد الثلاثة، ولأن فيه بيان عظمة الله عز وجل وأنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. لأن هذا الباب يشمل نوعي التوحيد: الربوبية والأسماء والصفات بطريق المطابقة، يعني نص عليه واضح، كما يشمل توحيد الألوهية بطريق اللزوم، إذا عرفنا أنه هو الرب القادر الخالق الذي هو على كل شيء قدير، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذن يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. إذن في هذا الباب بيان تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات بطريق النص أو بطريق المطابقة، والألوهية بطريق ماذا؟ بطريق اللزوم. وختم بهذا الباب للدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى ولأهمية تعظيمه وتنزيهه جل في علاه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك ذكر رحمه الله هذه الآية: وما قدروا الله حق قدره. وآيتان جاءتا في هذا المعنى دالتان على تعظيم الله تبارك وتعالى وتقديسه وتنزيهه، والآية الثالثة جاءت في القرآن لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به. الآية الأولى هذه الآية التي بين أيدينا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والآية الثانية في سورة الحج: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. والآية الثالثة تتعلق بتحريم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به والبعد عن تكذيبه، قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. والمقصود أن المشركين عندما كذبوا الله عز وجل وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم ما قدروه حق قدره ولم يعظموه حق التعظيم، ولو أنهم عظموه حق التعظيم لما سووا عبادة غيره بعبادته. الأمر الذي يعترفون به يوم القيامة وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية غير الله بالله فيما هو حق لله سبحانه وتعالى أمر في غاية الخطورة، إذ كيف يكون هو الخالق الرازق المتصرف ثم يعبد سواه ويدعى غيره ويرجى غيره ويخاف غيره سبحانه وتعالى. إذن الذين هذا شأنهم ما قدروه حق قدره، ولو كانوا يؤمنون بذلك ويؤمنون بأن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى وأن الأرض جميعا قبضته وكذلك السماوات مطويات أي ملفوفات بيمينه، ثم ختم بوجوب تنزيهه بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، لو آمنوا بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأن السماوات مطويات بيمينه وأن كل شيء تحت قهره وعظمته وتحت تصرفه وملكه لما سووا أحدا برب العالمين. فهذا هو خلاصة المراد بهذه أو بهذه الترجمة أو بهذه المقدمة التي جعلها الشيخ رحمه الله عنوانا لماذا؟ لهذا الباب، جعلها عنوانا لهذا الباب لبيان تعظيم الله سبحانه وتعالى، ثم أورد الأحاديث المؤيدة لهذا المعنى بل والتي ذكرت فيها هذه الآية الكريمة. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية، أي ما جاء فيها من الأحاديث المؤيدة لهذا المعنى. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. نعم. قال: وفي رواية لمسلم رحمه الله: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري رحمه الله: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. والصحيح أن الثرى ما جاء وحده، وإنما قال: والماء والثراء على إصبع، كما جاء عند البخاري. نعم. قال: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أن الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس قال أنبأنا عبد الله بن وهب أنه قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورواه بنحو المسعود عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. الأثر عند أبي داود رحمه الله وغيره. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية. اقرأ رأسا قال الحديث. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. الآية تقدم لنا معناها. وأما الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد بهذه الآية ذكر بأن ذلك اليهودي الحبر. الحبر هو العالم من علماء اليهود ويقال حبر ويقال حبر وحبر أفصح. وعبد الله بن عباس هو حبر هذه الأمة أي عالمها الكبير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأحبار أن اليهود يعلمون الحق لكنهم يجحدونه كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إذن هم يعرفون الحق لكنهم لم يعترفوا به ولذلك سموا بالضالين لأنهم ضلوا على علم قال هذا الحبر إن الله تعالى يضع اليهود هم المغضوب عليهم الضالين النصارى الضالون هم النصارى أما اليهود هم المغضوب عليهم لأنهم ضلوا على علم. ولذلك يقول سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه ممن من اليهود الذين ضلوا على علم ومن فسد من عبادنا ففيه شبه ممن من النصارى الذين ضلوا على جهل. جاء هذا الحبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله يضع ماذا السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. إصبع فيها 9 لغات إصبع وأصبع وإصبع كيفها حيث شئت إلى آخر الحديث. لكن آخر الحديث الصحيح أن الذي جاء عند البخاري ومسلم والماء والثرى على إصبع. على إصبع، هذه الرواية الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه هذا ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لمقولة اليهودي، وفرحا بما سمع. والحق يقبل ممن جاء به، والحق يقبل ممن جاء به، ولا يصح ما يتصوره البعض من الذين أولوا الأصابع وغيرها من صفات الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ساخرا منه، هذا غير صحيح. ابن مسعود يقول فضحك حتى بدت نواجذه ماذا؟ تصديقا له. يأتينا المعتزلة ومن لفهم ومن قلدهم فيقولون إنه ضحك ساخرا من اليهودي. لو كان الذي قاله اليهودي خطأ لرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هو لا يسكت عن الخطأ لو صدر من مسلم، فكيف لو صدر من هذا اليهودي؟ لكن اليهودي ما قال إلا حقا، وفيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات صفة اليمين وكلتا يديه يمين، وأيضا إثبات صفة قبض السماوات والأرض، كل هذه من صفات الرب سبحانه وتعالى التي يجب الإيمان بها والتسليم لها والإذعان والإنقياد دون أي تأويل أو تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تشبيه. ليس كمثله شيء، فتبين بقوله تصديقا له الرد على من؟ على من أول الأصابع، بأن المراد أنه مجاز، أو أن المراد القدرة والقوة أو نحو ذلك، أو أن المراد باليد أو اليمين القوة والقدرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتبين بطلان قول هؤلاء بهذا الحديث، والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، ففيه إثبات صفة اليد وإثبات صفة اليمين وإثبات صفة القبض وإثبات صفة ماذا؟ الأصابع لله رب العالمين. ولا فرق بين إثبات الأصابع أو اليد أو الوجه أو القدم أو الرجل أو المجيء أو ما إلى ذلك، ما دام قد ثبت في النصوص الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتبين بطلان دعاوى المؤولة والمعطلة والمشبهة الذين أولوا صفات الباري، وكذلك المفوضة والواقفة. يجب أن نثبت ذلك كله على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. طيب، فضحك كتبت نواجذه يعني أنيابه، وقل أن تبدو دائما يبتسم، لكن هذه المرة ضحك بقوة، وليس المراد أنه كضحكنا أو كقهقهتنا، لا، لكنه ضحك واضح حتى، وكان يتبسم ولا تبدو نواجذه إلا في بعض الأحوال في مثل هذه الحال حتى بدت نواجذه. ثم ماذا قال؟ قال ولمسلم عن لا لا ماذا نكمل الحديث. نعم، بعد حتى بدأت فيقول نعم أنا الملك، فيقول أنا الملك أنا الملك. والرواية التي جاء فيها أنا الملك أنا الله الصحيح أنها ليست موجودة في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري، فالموجود أنا الملك وله تكملة أخرى ستأتي في الأحاديث التي بعده. أنا الملك، يوم في الدنيا يطلق الملك على الله وهو المالك لكل شيء، ويطلق على ملوك بني آدم في حدود ضيقة، لكن يوم القيامة لفظة الملك لا تطلق إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سواء قلنا ما قاله العلماء بأنه تجيبه ملائكته، أو قيل إنه يجيب نفسه سبحانه وتعالى عندما لا يوجد من أحد يجيب، والقولان واردان عن السلف. فإذن علينا أن نؤمن بذلك ونسلم، أنا الملك له الملك وحده. وتقدم لنا في دروس السابقة أن الملك الإيش؟ الديان. أنا الملك الديان، الملك معروف هو الديان الذي يجازي العباد. أنا الملك. ثم ماذا؟ قال ولمسلم، نعم لا لا، ثم تلا وما قدر الله الآية الكريمة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا الحديث مؤيد لما تقدم، وفيه زيادة إيضاح، فيه زيادة إيضاح، وإن كان البعض يشير إلى ضعفه نظرا لأمرين: لوجود بعض الرواة وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، لأن مسلم ما رواه إلا على سبيل ماذا؟ المتابعة، على سبيل المتابعة. وأيضا يعني لأن لأنه وإن كان رواية، حتى لو قيل إنه رواية ثقة، فإن رواية الثقة إذا خالف من هو أوثق منه فإنها رواية ماذا؟ ضعيف. ماذا تسمى؟ ضعيف. شاذة، تسمى شاذة. الشاذ هو ما رواه الثقة مخالف لمن هو أوثق منه. هاتان العلتان ذكرتا في هذا الحديث، لكن بعض أهل العلم يرى أنه صحيح على ما سنبينه في بيان أن لله يمين، ما يتعلق باليمين والشمال. هل لله شمال؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول هو الجمع بين هذه الأحاديث، ما جاء في الصحيحين وما جاء عند مسلم ولو كان على سبيل المتابعات، وهو أن يقال إن الله تبارك وتعالى له يدان. أولا إثبات اليدين لله عز وجل، هذه واحدة. ثانيا إن كلتا يديه يمين كما جاء في أحاديث أخرى، كلتا يديه يمين. ثالثا له يمين وله شمال، ولا شك أن اليمين أفضل من الشمال مع عدم المقارنة بالمخلوقين، مع الإيمان بأن كلتا يديه إيش؟ يمين. لكن لا مانع من التسمية بالشمال، لأن الله تبارك وتعالى سماها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها بالشمال. هذا قول، وعدوه جمعا بين الأحاديث. ما دام قلنا إن كلتا يديه يمين لا مانع أن نقول بالشمال. القول الثاني الذين ضعفوا هذا الحديث قالوا الشمال غير ثابتة، وإنما نقول كما جاء في بعض الروايات وبيده الإيش؟ الأخرى. الأخرى جاءت لفظة الأخرى، فيثبتون أن له يدين وأن كلتيهما يمين، ولا يعبر باليد الأخرى عن بالشمال، وإنما يعبر بماذا؟ باليد الأخرى، باليد الأخرى. وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. القول الأول يرجحه كثير من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ الألباني والشيخ صالح آل الشيخ. وهذا ليس خلافا عقديا، ليس خلافا عقديا، وإنما هو يعني خلاف مسألة يسيرة. حتى الذين قالوا بعدم تسمية الشمال لم يقصدوا الرد على الحديث، وإنما جمعا بين الأحاديث قالوا الأخرى بدلا من الشمال، لأن لهم رأيا في تصحيح رواية مسلم هذه. والذي يظهر والله أعلم أن تثبت الشمال، لكن لا يقال إنها ناقصة، وإنما يقال كلتا يديه إيش؟ يمين. كلتا يديه يمين، وإنما يقال كلتا يديه يمين. هذا هو القول الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. هو القول الثالث، هو القول الثالث هو يعني لا يعني يكتفون بقولهم كلتا وكلتا يديه يمين، لكن القولان الأولان هما المشهوران. نعم فضلش. قال أنا الملك، أين الجبارون؟ أين ثم قال أي أنا الملك، هذا تقدم. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ الجبارون في الأرض. الجبار إذا أطلق على الله فهو اسم وفيه صفة إيش؟ كمال. وأما العباد فإذا أطلق الجبار على أحد من العباد فالمقصود ذم لهم، لأن الجبار خاص بالله سبحانه وتعالى، الكبرياء له وهو الجبار، سواء الذي يجبر الكسر أو الذي هو فوق، يعني جبار القاهر فوق عباده. فهذا هو المقصود بهذا الحديث. نعم. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا أو نقف هنا. نعم نقف هنا ونكمل الباقي غدا إن شاء الله تعالى، نختم الباب غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، تقدم في أوائل كتاب التوحيد هذا الكتاب المبارك ببركة الله تعالى أن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يكره سماع الكلام في الصفات نعم. السائل الكريم يقول هذا الكلام يا شيخ الذي تذكرونه هذه الليلة قد لا يكون مناسبا في هذا المجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وفقنا الله وإياك وشرح صدرك للحق. هذا الكلام كلامي أنا أجيب عباد الله أم كلام الله ورسوله؟ كلام الله ورسوله. الله هو الذي قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. من القائل؟ رب العالمين. والذي ذكر الحديث الذي في الصحيحين عندما قال أنا الملك أنا كذا، من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا جاء نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولا أدري ما هو الإشكال الذي استشكله الأخ وفقه الله، فإن كان عنده إشكال في معاني هذه الصفات فليبين إشكاله. أما إن كان يرى أنه أننا نكتم مثل هذه هذه الأمور وما يتعلق بالأسماء والصفات فهذا قول باطل، وعليه أن يراجع نفسه ووفقه الله. الذي أشار إليه الشيخ أحمد قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع رجلا انتفض، يعني ارتعد وارتعش عندما سمع بعض آيات الصفات، ارتعش وانتفض وارتعد والعياذ بالله. لماذا تنكر الصفات يا عبد الله؟ أثبتها على ماذا؟ على ما يليق بجلال الله وعظمته. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني لماذا هؤلاء الناس إذا سمعوا الأسماء والصفات ينتفضون؟ ما الفرق بينه وبين سائر آيات القرآن؟ والمقصود بالتشابه من جهة فهمه هو فهم ذلك المرتعش، وإلا فآيات الصفات ليست متشابهة بل هي محكمة. آيات الصفات محكمة، والمتشابه منها هو معرفة ماذا؟ معرفة الكيفية فقط. المتشابه منها معرفة الكيفية، وأما معرفة الصفة ومعناها فهذا ثابت ثابت. ولذلك الله عز وجل ذم الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. على قراءة الوقف المقصود بالتأويل ماذا؟ ها؟ على قراءة الوقف المقصود بالتفسير ما استأثر الله بعلمه وهو الكيفية. فنقف على وما يعلم تأويله إلا الله، أي كيفيات الصفات وكيفيات ما أخبر الله عنه في الآخرة وكيفيات أشراط الساعة وما إلى ذلك، هذا ما يعلم تأويله إلا الله، يعني الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. أما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهذا ماذا المقصود به؟ التفسير. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. والمقصود به ماذا؟ التفسير. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أضرب، تفسير القرآن على أربعة أضرب. الأول: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، كالأوامر والنواهي: افعلوا لا تفعلوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، والنهي: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا الذي يسمعه يفهمه لأول وهلة، وإن ادعى جهله أدب. الثاني: تفسير يعلمه العلماء، وهو معرفة الناسخ من المنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمبهم والمبين ونحو ذلك. فهذا يرجع فيها إلى من؟ علماء. إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النوع الثالث الرابع ثالث. النوع الثالث: تفسير يفهم من اللغة العربية، مثل ما حصل للصحابة في فهم ماذا؟ الأب. الأب في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا. سئل أبو بكر رضي الله عنه فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فلما رجعوا إلى اللغة العربية وجد أن الأب هو القضب أو القت الرطب الذي يطعم لبهيمة الأنعام وفاكهة وأبا، فهذا واضح. إذن الأمر واضح، وفقنا الله وإياك. فإن كان عندك إشكالا فوضحه، أما نحن ما عندنا إشكال في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، بل يجب كما تقدم لنا في أكثر من مناسبة أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله أن يفقهنا وإياك في الدين. فهذه ما أشكلت على الصحابة حتى، بل بينوها حتى تشكل علينا اليوم. نعم، بل سلموا وأذعنوا. وقد تقدم لنا غير مرة أن المسلم إذا لم يستوعب عقله بعض الأمور عليه أن يكل علمه إلى عالمه، لا يتضجر منه ولا يعني يغضب إذا شرح هذا الأمر الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا نتنبه، العلم ليس ما تقوله المعتزلة وما تقوله الماتريدية وما تقوله الأشاعرة وما تقوله اللي يقول المؤولون الذين يؤولون أسماء الله وصفاته. العلم ما هو تفسير الصحابة، يجب أن نفهم كما فهموا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا سؤال مختصر. نعم، السائل الكريم يذكر بأنه إمام وخطيب في بلد كذا. نعم. صلى الله عليكم، يقول يذكر بأنه جاء للزيارة وقد توفر عنده مال يكفي الحج أو الزواج فقط، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الحج هذه السنة؟ استغفر الله، يقول يكتفي بالاستمناء حتى يغنيه الله بالزواج إلى آخر ما قال. يا أخي الكريم، شفاك الله وعافاك وجعل الجنة مأوانا ومأواك وبصرنا الله وإياك في ديننا. يا أخي الكريم، إذا خشيت على نفسك العنت واضطررت إلى الاستمناء المحرم فابدأ بالزواج قبل كل شيء حتى قبل الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. الاستمناء يا أخي الكريم ينطبق عليه قول الشاعر: وداون بالتي كانت هي الداء، شرعا وصحة. فمن جهة الشرع هو محرم لأنه داخل فيما خرج عن قول الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، سواء بالاستمناء أو بالزنا. لا شك ليس مثل الزنا لكنه محرم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال ماذا؟ فمن ابتغى من طلب شيئا وراء ذلك، سواء زنا أو لواط أو استمناء، فكل ذلك محرم، كل ذلك محرم، الذي يسميه الفقهاء جلد عميرة، هذا محرم قطعا. ثم إن فيه أضرارا صحية خطيرة جدا قد يتسبب به العقم، وقد يتسبب في العنة، يعني أنه بعد ذلك يكون ميتا لا يستطيع الوصول إلى النساء، وقد يسبب الجنون والحالات النفسية لأنه يخرجه بتكلف. فلنتق الله سبحانه وتعالى. أقول وأكرر، ابدأ بالزواج اليوم قبل غد إذا كنت مستطيعا، قبل الحج، الحج مع الاستطاعة، ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا، فهو مرة واحدة في العمر إذا استطعت، إذا لم تستطع فقدم الزواج عليه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.